ثم اشتري بالدراهم رقبا. الجواب على هذا: اولا ان نتفرق بينهم، وكل شيء فرق شعره فيه فان متى فيما جاء به، لاننا نعلم ان الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يشرك بين مختلفين، وما فرق بينهم وظننا انهما متماثلان فان الخطا كيف ان نقول يا اشرك فحل لهذا ومن لهذا. لكن مع ذلك يمكن ان نجيب عقلا عن هذا، فيقال الصحابه رضي الله عنهم كانوا يكون التمر الردي زائد على التمر الجيد، وهذا ربا صحيح لا يحل. اما بنا العليه فيجب ان يخلط الرطب بحيث تساوي التمر لو اتى، بمعنى اننا نخلط الرطب ونقول هذا الرطب اذا يبس صار تمرا، هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به ام لا؟ لا بد من على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ربا الخبر إنما لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الخبر لا يمكن أن يقع بين متماثلين جنس وواحد، بل لا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل. فتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تكثر، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لطيبة الصفة والنقص تجوز لرجعت الصفة، بل يجوز تلك الزيادة لزيادة المدة بتاخذ وفاء، فترفق النفس من هذا إلى هذا، والنفس طماعة لا تسمع بالبيع والشراء ولا تسمع مع فتنة الورع كما فتنة المتأخر. لذلك مستدل وقيل لا يجوز لبى الفضل ولو مع التقابل في المسجد. والذي يمكن ان يقع عليا هو الفضل، وتحريم لك الفضل علمنا من التقرير وجدنا انه انما حرم لئلا يكون ذريعه الى ربه، فما حرم لكونه ذريعه فانه باع عند الحاجه. فإن قال القائل الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورة إلى أن تشتري الرطب بالتمر؟ نقول ليس ضرورة، يعني يمكن أن يعيش على التمر، لكن هناك حاجة يريد أن يتوسط، يريد أن يتزكى تفقه الناس، فلهذا رخص له في العلية. يقول النار لا إنما قدم للسريعة يجوز للحاج كالعلي. وإلى هنا يأتي شرح ما تيسر من هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقى آذانا طاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل. نعم. صحيح. نعم. النظر للنساء حرام سد للذريعة. نعم. خوف الفتنة، فإذا احتج إليك الخطبة والمشهود عليها والمعاملة